الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صل على محمد وآل محمد. قال: والإشكال في إمكان تحقق الحركة في الحركة، لأن من الواجب في الحركة أن تنقسم بالقوة إلى أجزاء آنية الوجود، والمفروض في الحركة أن تتألف من أجزاء تدريجية منقسمة، فيمتنع أن تتألف منها حركة. كان الكلام في الثمرات التي يمكن أن تترتب على إثبات الحركة في الجوهر. ثم أن الحركات العرضية التي تعرض الجوهر على قسمين: حركات ثابتة بثبوت نفس وجود الجوهر، وحركات مفارقة قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، وهذه سميناها الحركات الثانية، وسمينا القسم الأول من الحركات العرضية بالحركات الأولى. ومن هنا تقع عندنا الحركة، فالحركة الأولى مرتبطة بالقسم الثاني. في الحركة تقع عندنا الحركة التي هي القسم الأول. إذن من الآن فلنصطلح على الحركات التي هي لازمة لوجود الجوهر، كلوازم الماهيات نسميها الحركات الأولى كما قال، وأن تسمى هذه الحركات التي تفارق الوجود الجوهري، قد تكون موجودة وقد لا تكون موجودة، نسميها بالحركات الثانية. إذن عندما نقول حركة في الحركة، هذه الحركة الأولى مرتبطة بماذا؟ بالثانية. في الحركة مرتبطة بالأولى. ولا يخفى على الإخوة بأنه إنما نحن أثبتنا حركة الجوهر لا بتوسط الحركات الأولى، بل بتوسط الحركات الثانية. وإلا الحركات الأولى قلنا بعض الأحيان، بل في كثير الأحيان، نحسبها ساكنة، نحسبها ثابتة، ولكن في الواقع هي متغيرة. إذن نحن ليس بتوسط الحركات الأولى التي هي لازمة للوجود الجوهري أثبتنا الحركة في الجوهر، هذه نحسبها ثابتة، نحسبها ساكنة. نعم، بتوسط الحركات الثانية نحن أثبتنا ماذا؟ أثبتنا حركة الجوهر. هسه من أين تقولون بأنه توجد حركات ثانية وحركات أولى؟ نقول باعتبار أن هذه الحركات الثانية خب مشاهدة، نستطيع أن نراها بالوجدان بالمحسوسات، حركة العينية، الحركة الوضعية، الحركة الكمية، وهذه مفارقة أو غير مفارقة؟ مفارقة، لأنه قد توجد وقد لا توجد، ولكنه بالضرورة توجد عندنا حركات أولى. لماذا؟ لأن الوجود الدولي العالم المادة يلازمه وضع، يلازمه مكان، يلازمه عين، يلازمه، لا يمكن أن ينفك عنه. إذن لابد أن نقول توجد عندنا ماذا؟ أعراض لازمة لا تنفك عن الحركة الجوهرية، لا تنفك عن الحركة العرضية، وهي تلك متحركة، متحركة بماذا؟ متحركة بتحرك جوهرها الذي ثبت بواسطة شنو؟ الذي ثبت بواسطة الحركة في القسم الثاني. نعم، من حقك أن تسأل، التفتوا جيدا للسؤال والجواب معنا. لعلي أسأل الإخوة أيضا التفتوا للسؤال، وهو أنه نحن بتوسط الحركات الثانية المفارقة أثبتنا الحركة في الجوهر، أثبتنا الحركة في الجوهر، ومنها نريد أن ننتقل إلى القسم الأول من الحركات العرضية يعني اللازم. تمام، خذ هذا القسم الثاني من الحركات العرضية دائمة وغير دائمة، أنتم تقولون مفارقة، إذن حركة الجوهر تكون دائمة وغير دائمة، يعني لا أقل لا دليل على أنها ماذا دائمة. إذا بعد من أين تقولون بأن القسم الأول من حركات العرضية نحسبها ثابتة ولكن في الوقيها متغيرة، هذا من أين تقولون؟ واضح السؤال ولا جواب شنو؟ بعد أنتوا لا تقولون بأن القسم الأول من الحركات العرضية دائمة، ها؟ أنا بالجوهر ودائم لو مو دائم، إذا لم يكن دائما إذا عندما يتحرك الجوهر يتحرك القسم، عندما لا يتحرك هو يقول نحسبها وهي متغيرة، ها؟ لا هو يثبت أنها دائما متغيرة، لا يريد أن يثبت دائما متغيرة، ويريد أن يثبت أنها دائما ماذا الجوهر أيضا متغيرون، هذا بعد يكون بالاستعانة بماذا بالعلوم الطبيعية، لأن العلوم الطبيعية إلى الآن ما اكتشفته لنا فلم يكن فيه حركات عرضية مفارقة، دائما فيها حركات عرضية ماذا مفارقة أو غير مفارقة، غير مفارقة دائما موجودة معها. لا يوجد عندنا فيما هو المكشوف من عالم المادة لا توجد فيه حركة أينية، لا توجد فيه حركة كمية، لا توجد فيه حركة لا أقل حركة وضعية. فإذا كانت هذه المقولات تقع فيها الحركة وهي غير مفارقة، مو لازمة لزوما فلسفيا، ها لا يتروح لهنك، ولكنها دائمة، فإذا ثبت دوام الحركة في القسم الثاني من الأعراض يثبت دوام الحركة أين؟ في الجوهر. فإذا ثبت دوام الحركة في الجوهر يثبت عندنا دوام الحركة في القسم الأولي من الأعراض. إذن افترغوا أن الحكمة المتعالية ما استطاعت على ما بيناه أن تثبت لنا ضرورة الحركة، يعني الحكمة المتعالية إلى هنا بحسب هذه الأدلة لم تستطع أن تقول أن السكون محال في عالم المادة، ما استطاعت ذلك، ولكنه ببركة بعض المقدمات العلمية ماذا تستطيع أن تثبت أن الحركة دائمة في عالم المادة، وهذا لا بأس به أيضا، يعني مرة أن الحكمة المتعالية تريد أن تدعي أن عالم المادة يستحيل أن يكون ساكنا، لابد أن يكون متحركا، هذا ما استطاعوا أن يقيموا عليه البرهان. ومرة تريد أن تدعي الحكمة المتعالية أن عالم المادة هو حركة دائمة، هذا ثبت أو لم يثبت؟ ها؟ ثبت؟ لماذا؟ ببركة المقدمات العلمية الذي ما اكتشفته إلى الآن فهو في حركة دائمة، لا يوجد هناك شيء ساكن في عالم الطبيعة، يعني في ما اكتشفناه من عالم الطبيعة، وهذا المقدار كافي للحكمة المتعالية. الحكمة المتعالية تريد أن تدعي أن هذا العالم عالم الحركة، مو أن عالم المادة يجب أن يكون كذلك ويستحيل أن لا يكون كذلك. إذا ادعت هذا المعنى ففيه كلام، أما إن لم تدعي هذا المعنى فقط تريد أن تدعي أن عالمنا عالم الحركة، هذا ثبت أو لم يثبت؟ هذا المقدار ثبت، وهذا المقدار كاف لنا. يعني في عبارة واضحة جدا أريد أن أسأل الإخوة، أكو استحالة وتناقض منطقي بين أن يكون مادة ولا حركة فيه أو لا يوجد استحالة وتناقض منطقي؟ ها؟ ما يوجد استحالة وتناقض منطقي، هم يكون مادة هم يكون ماذا؟ لا حركة فيه. ممكن هذا لو مو ممكن من الناحية العقلية. دائما ذات شنو ذاتي ذاتي شنو شنو ذاتي شنو ذاتي شنو ذاتي ذاتي باب البرهان ذاتي باب الإيثاغوجي شنو ذاتي ذاتي فسر شنو معنى ذاتي شنو لازم ذاتي ها هي إيه أنا بقول هالبرهان شو وجيب الدليل مثلا نقبل وأنا أثبتنا بأنه إحنا عندنا حركة في الجوهر مو لابد أن توجد حركة في الجوهر. شوفوا إذا تذكرون نحن في مسألة إثبات وجود الله قلنا مرة نقول الله موجود ومرة نقول الله يجب أن يكون موجودا. الله موجود لا يتنافى مع قولنا ليس بموجود، قد يكون ليس بموجود مو محال. أما إذا قلنا الله يجب أن يكون موجودا بعد يستحيل ماذا؟ أن لا يكون موجودا. حكمة المتعالية مقدار الذي تستطيع أن تثبته أي مقدار؟ الحركة موجودة في عالم المادة وكلها حركة، أو تستطيع أن تثبت ويستحيل أن لا تكون حركة. الثانية بعد ما استطاعت أن تثبتها، كل ما ثبت أن عالمنا عالم الحركة وهذا المقدار كافي. إحنا أسمى هذا ما نحتاج، نحتاج أن عالمنا مو عالم السكون بل عالم الحركة. بعد ذلك توجد بعض الإشكالات. الإشكال الأول في الحركة في الحركة، أن الحركة في الحركة معقول أو ليس بمعقول. يعني بعبارة أخرى أن يكون العارض حركة وأن يكون المعروض حركة، هذا معقول أو ليس بمعقول. عارض ومعروض كلاهما حركة، وأحدهما غير الآخر، وإلا إذا كانت حركتين بوجود واحد ما عندنا مشكلة. إحنا كما أنه قلنا ماذا في حركة الجوهر وحركة العرض، حركة الجوهر وحركة العرض بحسب التحليل العقلي حركتان لو حركة واحدة، حركتان لكن بحسب الوجود الخارجي حركة واحدة، ما في مشكلة هناك. هنا نريد أن نرى الحركة في الحركة بشرط أن يكون الحركة المعروضة شيء والحركة العارضة شيء آخر، لأن الحركة المعروضة هي الحركات الأولى غير المنفكة، والحركة العارضة هي الحركات الثانية المنفكة. هذا معقول أو ليس بمعقول؟ يقول ميزاننا في أن هذا حركة أو ليس بمحركة هو أنه يقبل الانقسام إلى أجزاء آنية الوجود. نطبق في الحركة على الحركة في الحركة لنرى أنه يمكن أو لا يمكن، يمكن أو لا يمكن، ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه هذه الحركات الثانية عندما قد قسمتها إلى أجزاء، هذه أجزاؤها آنية لو تدريجية، ها؟ هذه قسمتها نفس الحركة الأولى، وعندما قسمتها شو تصير معروفة؟ هم تدريجية يصير. إذن ميزاننا في الحركة لم ينطبق على الحركة في الحركة. أعيد الإشكال، إشكالنا ما هو؟ أولا ميزاننا في الحركة ما هو؟ أن تكون الحركة قابلة لأن تقسم إلى أجزاء آنية الوجود، تمام؟ تعالوا معنا إلى الحركات الثانية، قسموها إلى أجزاء، هذه أجزاؤها آنية لو تدريجية، لأن معروضها شنو؟ حركة أيضا، فإذا أجزاؤها تكون آنية لو غير آنية، غير آنية تكون تدريجية، فلا ينطبق عليها حد الحركة. ما الإشكال واضح؟ ها؟ أعيده؟ بلي؟ ما يحتاج. الإشكال الأول. الإشكال الثاني اللي هو أدق من الإشكال الأول، نحن في ضابط الحركة ماذا قلنا؟ قلنا أنه لا يمكث على المتحرك كل آن أكثر من حد واحد. تذكرون في صفحة جي، تعالوا معنا إلى صفحة 205، قال من دون أن يلبث نوع من أنواعها عليه، أي على ذلك الحد، أكثر من آن واحد. هذا هو حد الحركة. حد الحركة كل حد من حدودها لا يلبث عليه أكثر من آن واحد، يعني في الآن الذي بعده ليس هو الحد السابق وليس هو الحد اللاحق. واضح هذا الضابط؟ هذا حدود الحركة. بعد فتتعالوا معنا إلى الحركات من القسم الثاني، يعني الحركات الثانية هذه من نخليها نقسمها آنات، هذه تلبث آن واحد وأكثر من آن. معروضها شنو؟ معروضها حركة تدريجي لو آني، فإذا راح يلبث آن لو أكثر من آن، أكثر من آن، فلا ينطبق حد الحركة. لا لا ما يرجع، لا لا هذا عد شيء يصير معناه بعد مضابط الحركة. قلنا في الإشكال الأول قلنا بأنه لا يمكن أن نجد ماذا حدود لها، لأن الحدود لابد تكون آنية وهو ليست آنية. هنا يلزم أن يكون حد ماكثا هناك أكثر من آن، وهذا غير الإشكال الأول. في الإشكال الأول قلنا بأن الحركة لابد أن تنقسم إلى أجزاء آنية، والحركة في الحركة لا تنقسم إلى أجزاء آنية بل إلى أجزاء تدريجية. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني قلنا أن الحد لابد أن لا يلبث أكثر من آن واحد، وحد الحركة من القسم الثاني، حركات الثانية، يلبث أكثر من آن أو لا يلبث أكثر من آن، لأن معروضه ماذا؟ تدريجي، فيلزم أن يمكث هناك. واضح صار المطلب؟ إذن يرد إشكالان بناء على وقوع الحركة في الحركة. التفتوا للإشكالين. قال والإشكال في إمكان تحقق الحركة في الحركة، بيان الإشكال أو بيان إشكالين. الأول بأن من الواجب في الحركة أن تنقسم بالقوة إلى أجزاء آنية الوجود، والمفروض في الحركة، يعني والمفروض في محل كلامنا في الحركة، في الحركة أن تتألف تلك الأجزاء من ماذا؟ من أجزاء تدريجية، فمنقسمة، إذا صارت تدريجية بعد قيد توضيحي هذا منقسمة، وعليه فيمتنع أن تتألف من الأجزاء التدريجية حركة، لأنه نحن نريد في الحركة أن تتألف من أجزاء ماذا؟ آنية، وهذه أجزاؤها ماذا؟ تدريجية، فيستحيل أن تتألف من الأجزاء التدريجية حركة، لأن الذي يشكل أجزاء الحركة ما هي؟ هي الأجزاء الآنية، وفي المقام لم نحصل على أجزاء آنية وإنما حصلنا على أجزاء غير آنية تدريجية. على أن، إشارة إلى الإشكال الثاني، على أن لازم الحركة، يعني لازم هاي الألف واللام عهدية، على أن لازم الحركة في الحركة، مو لازم أي حركة ها، وإلا لازم الحركة ليس هو المكث، على أن لازم الحركة، يعني ألف لام عهدية، يعني الحركة في الحركة، أن يكون ورود المتحرك في كل حد من حدودها يلزم أن يكون ماذا؟ إمعانا في ذلك الحد، يعني ماذا؟ يعني مكثا، مع أنه كان ينبغي أن يخرج إلى الحد اللاحق ولم يستطع أن يخرج إلى الحد اللاحق فمكث. إذن الحركة من الحركة في الحركة ماذا يلزم منها؟ يلزم منها سكون مكث بعد، وهو خلف الحركة. ما أدري واضح الإشكال. يلزم منه السكون مكث ولا يكون حركة. إمعانا في الحد لا تركا له أي للحد فلا تتم حركة. هذان إشكالان على الحركة في الحركة. التفتوا لي المطلب جواب همتنا واضح ولكنه دقيق. الجواب عن الإشكال الأول يقول نحن نحتاج في الحركة أن تنتهي إلى أجزاء آنية. في كل حركة ضابطها أن تنتهي إلى ماذا؟ أما أنه لا بد أن تكون بلا واسطة هذا ما هو دليله؟ صحيح الحركات الثانية عندما قسمناها حصلنا على أجزاء تدريجية لؤانية. أما القسم الحركات الأولى لو قسمناها تدريجية لؤانية فإذا تنتهي ولكن تنتهي بالواسطة ولا محذورة في ذلك. نحن لم يقم عندنا دليل يقول أن الحركة لا بد أن تنتهي إلى أجزاء آنية مباشرة وبلا واسطة. فقط الدليل قام عندنا على ماذا؟ على أن الحركة لا بد أن تنتهي إلى أجزاء آنية. أما بالواسطة أو بلا واسطة بعد هذا لم يقم دليل عليه. وكم له نظير. ماذا تقولون في العرض يحتاج إلى جوهر أو لا يحتاج؟ خب أن كل عرض لا بد أن ينتهي إلى جوهر يعني بلا واسطة. قد تكون هناك 4-5 وسائط، عرض يعرض عرضا وذلك الثاني يعرض عرضا ثالث والثالث رابع، لا بد أن ينتهي إلى الجوهر. وكم فرق بين أن ينتهي إلى الجوهر وبين أن ينتهي بلا واسطة إلى الجوهر. والمستشكل اختلط عليه الأمر. تصور عندما نقول لا بد أن ينتهي إلى آني، لا بد أن ينتهي إلى آني بلا واسطة، ولم يقم دليل على ذلك. هذا الجواب عن الإشكال الأول. الإشكال الثاني وهو أنه هذا الحد عندما الحد من الحركات الثانية، ها هذا الحد من الحركات الثانية صحيح أن معروضه تدريجي يمكث هناك لو زمانه يزداد في النتيجة، لكن المعروض زائل لو مو زائل، فإذا زمانه سيزداد لو يمكث هناك ويكون سكون. إذا فرق بين أن يكون سكونا وبين أن يكون بطئا. وما يلزم من الحركة في الحركة هو البطء لا المكث، وفرق بين المكث والبطء. قال يدفعه أن الذي نسلمه أن تنقسم الحركة إلى أجزاء. فالجملة معترضة أذكر هذه الأبحاث بعد ذلك سيتضح إحنا نناقشها بين نقول بأنه هذه أصلا مبناها مو صحيح، لكن أطمئن أبحاث ضرورية لنا، ضرورتها مهمة لنا مولانا تقوية العاقل عند الإنسان. العاقل لا بد شوفوا الآن هواي لا بد تعصرون ذهنكم حتى تتصورون حركة في الحركة والإشكالات التي تترد. اطمئنوا من غير الفلسفة، أنا ما أقول بالضرورة إلا هذني القوي بها الذهن، خلي بالرياضيات القوي ذهن، ولكن مما يؤثر أنه في الحوزات العلمية الآن ما أدنف الجانب لتقوية الذهن. في السابق مولانا كان عندهم رياضيات، وما أدنف في الحوزة الآن رياضيات. فهذا هذن الأبحاث بعض الإخوة ليجي في ذهنه أنه هذن اللغو، لا مو لغو، لن تترتب عليها ثمرة وهي تقوية العاقلة في قبال الواهمة في قبال المتخيلة. قال يدفعه أن الذي نسلمه أن تنقسم الحركة إلى أجزاء ينقطع بالانقسام اتصالها وامتدادها، هذا الذي نسلمه، وأن ينتهي ذلك الانقسام إلى أجزاء آنية. وأما الانتهاء إلى أجزاء آنية بلا واسطة فلا نسلمه لأنه لا دليل عليه. فمن الجائز على هذا الأساس، الكلمة عبارة دقيقة، فمن الجائز أن تنقسم الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها. بعض الأساتذة في ذهنه الشريف أن هذه غير زائدة، يكون ما لها معنى، لأنه لابد أن تنقسم إلى أجزاء آنية تدريجية لو غير تدريجية. ها؟ تدريجية لأن معروضها تدريجي لو غير تدريجي. تدريجي لعد هذه غير زائدة هنا. فلهذا أنا محشف هنا الأصح أن تكون الجملة هكذا: إلى أجزاء غير آنية تدريجية من سنخها، مو إلى أجزاء آنية غير تدريجية، لا، غير آنية تدريجية. هذه غير مقدمها على ماذا؟ على الآنية، فصائر أجزاء غير آنية تدريجية. إلا أن الصحيح ما هو المثل لا ما هو التصحيح. ليش؟ التفتوا للنقطة. قرينة أكو في الجملة تقول أن القسم الأول من الحركات، عفوا القسم الثاني من الحركات، يعني الحركات الثانية، لابد أن تنقسم إلى أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها، وإن كانت تدريجية من سنخ آخر، يعني من الحركات الأولى. أعيد الجملة: إلى أجزاء آنية غير تدريجية بالنسبة لمن؟ بالنسبة للحركات الثانية، لأن قسمت فهي ماذا صارت؟ صارت غير تدريجية، ولكن غير تدريجية مطلقة لو غير تدريجية بلحاظها، بلحاظ الحركات الثانية غير تدريجية، وإن كانت بلحاظ الحركات الأولى ماذا؟ تدريجية. هذا تعبير من سنخها، يريد أن يقول تنقسم إلى أجزاء غير تدريجية، حتى تقولون مولانا المعروف تدريجي يستحيل أن يكون غير تدريجي. لا، قال إلى أجزاء آنية، يعني الحركات الثانية التي هي الحركة، مو في الحركة، الحركة إلى أجزاء آنية غير تدريجية، ولكن من سنخها غير تدريجية، يعني من الحركات الثانية، وإن كانت تدريجية من غير سنخها وهي الحركات الأولى. فالعبارة صحيحة. ثم تنقسم الأجزاء، هل أستطيعكم أنها شكل مولانا؟ ها؟ أنتم هنا متصفحات، إذا هذه تي؟ جميع؟ من هو؟ أي بلي هذا تصحيح شيخ مصباح، تصحيح في غير محل. شوفوا مولانا، من سنخها ثم تنقسم الأجزاء، يا أجزاء لا الثانية، إلى أجزاء آنية، يعني الحركات الأولى لأنه تدريجية هي، فتنقسم إلى أجزاء أخيرة. إني خالف لا مولانا، أقول القسم القسم الأول من الحركات والقسم الثاني. إحنا نجي إلى القسم الثاني، الحركة في الحركة، الحركة انقسمت إلى أجزاء، إذا انقسمت إلى أجزاء آنية وغير آنية، محال ألا تكون آنية، آنية تكون، ولكن آنية بلحاظها، وإن كانت تدريجية ماذا؟ أحسنتم. فلهذا قال انقسمت إلى أجزاء آنية غير تدريجية من سنخها غير تدريجية، وإن كانت من سنخ الحركات الأولى ماذا؟ تدريجية. فما هو هنا في عبارة جامعة مدرسين هي العبارة الصحيحة لا ما صححت في مكان آخر. أنا هنا في الحاشية ونفت هذا التصحيح ناقله. ثم تنقسم الأجزاء، يا أجزاء يعني هذه الأجزاء الآنية غير التدريجية، غير تدريجية من سنخها غير تدريجية، مو غير تدريجية مطلقة، فقابلة للانقسام إلى أجزاء آنية أخيرة وهي في الحركة. ملي أخيرة يعني مؤيد لما نقول، يعني مؤيد لما نقول صحيح. قال فانقسام الحركة وانتهاء انقسامها إلى أجزاء آنية يكون من قبيل ماذا؟ كقيام العرب بالجوهر، فربما كان قيامه بلا واسطة وربما كان مع الواسطة ومنتهيا إلى الجوهر بواسطة أو أكثر من واسطة. مثال أكثر من واسطة أو أكثر، كقيام الخط بالسطح خط، وقيام الإعوجاج أو الانحناء بالخط، والخط بالسطح، والسطح بالجسم التعليمي، ثم الجسم التعليمي بالجسم الطبيعي. هذه كلها أعراض، إعوجاج، انحناء، خط، سطح، جسم تعليمي، كلها أعراض. وأما حديث الإمعان الذي قلتم يلزم من الحركة في الحركة بطء، يقول وأما حديث الإمعان في الحدود يعني النكس في الحدود فإنما يستدعي حدوث البطء في الحركة، ومن الجائز أن يكون سبب البطء هو تركب الحركة، وسنشير إلى ذلك فيما سيأتي إن شاء الله، إلا أنه نسي قدس سره الشريف أن يشير إلى ذلك بعد ذلك، لأنه هو إن شاء الله في الفصل الذي سيأتي في لعله الفصل الرابع عشر في الثاني عشر في معنى السرعة والبطء كان ينبغي أن يذكره هناك، ولكنه نسي أن يذكره هناك. نعم ذكره في حواشيه على الأسفار من المجلد الثالث، وإن شاء الله إذا تصدقنا سنشير إليه في محله الثالث. ولكن قبل الدخول في الثالث بلي؟ لا، إذا كان منحصرا لا، شوفوا هذا من قبيل اللي أنتوا تذكرون في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، تقولون بأنه صاحب الشبهة ماذا يقول؟ يقول يلزم منه هكذا بالضرورة. نقول له هذا الاحتمال موجود، احنا ما قلنا هذا الاحتمال واقع، اذا كان هذا الاحتمال موجود اذا هذا مو بالضروره هذا المقدار، اذا قلنا هذا الاحتمال قائم اذا هذا الذي تقوله بعد مو بالضروره، فاذا صار مو بالضروره لعله هذا ولعله غيره هذا المقدار. والا انت تذكرون في بحث الجمع الحكم الظاهري ما حد يثبت الوقوع، وانما كلهم يثبتون ماذا؟ الاحتمال والامكان في قبال شبهات ابن قبال، يقولون بأنه ويمكن أن يكون الجمع كذا، ويمكن أن يكون كذا، ويمكن أن يكون ما حدا، ولا سيد الشهيد الذي قال بأنه تزاحم الحفظ، شنو أقام دليل على تزاحم الحفظ؟ قال هذا محتمل أو مو محتمل، فإذا كانت الفرضية محتملة إذا لا يلزم بالضرورة ماذا؟ الذي تقوله. الثالث، قبل الدخول في الثالث، هذا البحث وهو الحركة الحركة والإشكالات والأجوبة مبني على أساس لا يقبله هو قدس سره الشريف. لماذا؟ لأنه قلنا إذا تذكرون مبنى الحركة في الحركة أن الحركة العارضة شيء والحركة المعروضة ماذا؟ شيء آخر، يعني وجودان، يعني الحركة في الحركة محمول بالضميمة وخارج محمول، محمول بالضميمة هذا وجود ذاك وجود آخر. وقد أنكر هو قدس سره الشريف فيما سبق أن تكون الحركة ماذا؟ الأعراض تكون محمولة بالضميمة، بل هي من الخارج المحمول. إذن سواء كانت حركة واحدة أو كانت حركتان أو كانت ثلاث حركات أو كانت ثلاثين حركة، هذه كلها بحسب تحليل العقل، وإلا بحسب الواقع الخارجي وجود واحد لو مو وجود واحد، وجود واحد. إذن هذه المشكلات التي أشار إليها وحاول أن يدفعها جميعا إنما نشأت من تصور أن الحركة في الحركة من المحمول بالضميمة، مع أن الحركة في الحركة ليس من المحمول الضميمة، بل هي وجود واحد. هذا الوجود الواحد العقل كما كان هناك يحلله إلى جوهر وعراض، هنا يحلله إلى هذا الوجود وهذه الحركة وهذه الحركة، وبحسب التحليل يصير عندنا جوهر وحركة وحركة في الحركة، وإلا بحسب الواقع واقع الخارجي وبحسب الحمل الشائع فلا يوجد عندنا إلا وجود واحد. واضح؟ فإذا هذه الإشكالات والإجابات مبنية على ذلك التصور الذي ناقشنا فيه. تبقى قد مطلب إذا تذكرون أشرنا إليه فيما سبق، الآن بودي أنه فقط نذكر به وإذا وقت نجيب عليه، وهو أنكم تذكرون قلنا يستحيل أن تقع حركة في مقولة الفعل والانفعال. لماذا؟ قلنا لأن الفعل والانفعال ماذا؟ هما مقولتان تدريجيتان، فإذا قطعتها إلى آنية الوجود بعد ما فرضته مقولة الفعل ليس مقولة الفعل، إشكالكم بعد، وما فرضته مقولة الانفعال ليس مقولة الانفعال. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه يجيب عن هذا الإشكال في حواشيه على الأسفار في ذهني، صفحة مولانا 78، يعني الحاشية تبدأ من وسط صفحة 77 وتنتهي في آخر صفحة 78، صفحة ونصف من الحواشي القيمة في هذا الباب. هناك في أوائل صفحة 78 يقول مقولة الفعل والانفعال هما تدريجيتان، أو مقولة الفعل والانفعال هيئتان حاصلتان من التدريج. أي منهما؟ هما مو تدريجيتان، هيئة عرض حاصل من تدريج. إذا كانت مقولة الفعل والانفعال تدريجيتان فماذا؟ فعندما تقسمها إلى آنية بعد لا تبقى مقولة الفعل والانفعال، ولكن مقولة الفعل والانفعال تدريجيتان. ها؟ قلنا هيئة حاصلة للجسم من ماذا؟ من تأثيره ما دام يؤثر. فإذا مو مقولة الانفعال أو الفعل تدريج، بل هيئة حاصلة من تدريج. وعلى هذا الأساس يمكن تقسيمها إلى آنية الوجود وتبقى مقولة الفعل والانفعال. شنو يعني لازم ذاتي شيخنا؟ شنو علته؟ هم يخالف النتيجة ياهو. أنا أريد أشوف بأنه فعل. إشكالات أخرى تلزم حركة في الحركة أجبنا عليها، وهذا الإشكال الأسعى فقط أنه إذا فرضتم تدريج لا يوجد فلا توجد المقولة. أقول توجد المقولة، المقولة هيئة حاصلة، المقولة هيئة حاصلة، هذه الهيئة الحاصلة قسمها إلى آنية الوجود. شنو المحذوف؟ هل هيئة حاصلة قسمها إلى آنية الوجود؟ الهيئة مو تدريجية، حاصلة من تدريج، ديك الهيئة قسمها إلى آنية الوجود، يلزم محذوف؟ لا يلزم. ثم السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في هذا البحث يمدح صدر المتألهين، يقول والحق إن القول بوقوع الحركة في مقولة الجوهر يستتبع القول لوقوعها في جميع المقولات، والمصنف وإن تنبه بوقوعها فيها وبذل الجهد في كتبه في بيانه وإقامة البرهان عليه، غير أنه لم يستوف البحث عن فروع هذه المسألة المهمة التي تحول الفلسفة الإلهية إلى أساس قيم جديد. أساس المبنى يختلف، وبتعبيرهم تعبير السيد العلامة يقول أن الفلسفة كانت ميتة قبل صدر المتألهين، وبالحركة الجوهرية صارت الفلسفة حية لأنه مبنية على الحركة. أصلا سكون ماكو فيها. أنت واحدة من إشكالات الفلسفة الأوروبية على المنطق الإسلامي والفلسفة الإسلامية أنه ماذا؟ أنه باني على السكون، ويستدلون على ذلك يقولون أنه هذول من الذين يفهمون ما هي شلون يفهموها، لابد يفرضوها ساكنة حتى يفهموها، وإلا إذا متحركة يمكن فهمها. وفي الآن الأول رادوا يفهموها، هي صارت وين؟ في الآن الثاني، إذا لا يمكن فهمها. إذا مبنى الفلسفة الإسلامية على المنطق الساكن لا على المنطق الديناميكي، مو متحرك. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه خلاف قدر المتعلمين أخرج الفلسفة من السكون إلى الحركة. قال إلى أساس قيم جديد وله رحمه الله مع ذلك المن على الباحثين من بعده في هذا الشأن شكر الله سعيه. هذه من الموارد التي يجل فيها العلامة قدر المتعلمين رحمة الله تعالى عليه ويقول بأنه إذا وجدتم تحقيقات من بعد صدر المتألهين فأصولها وين تكمن؟ تكمن في مباني صدر المتألهين. وإن هو قدس سره الشريف لم يذكر الفروع، يعني صدر المتألهين فقط أصل الأصول، أما ما يستنبط من هذه الأصول وكتابة الفلسفة على تلك الأصول هو ما كتبها. فلهذا واحدة من المشاكل الأساسية في الأسفار هو هذه، وهو أنهم أصل الأصول ولكن من جاي يستنبط الفروع مستنبطة على أي أساس؟ على أساس الحكمة المشائية. فتشوف الخلط واضح أكو، وهذه بعد جهد الآخرين أن يأتوا من بعده ويحقق الفلسفة على أساس جديد على نفس ذلك الأساس الذي أسسه صدر المتألهين. وهذا ما حاوله السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب البداية والنهاية. في كتاب البداية والنهاية حاول السيد العلامة أن يكتب الفلسفة على الأساس الجديد الذي أسسه صدر المتألهين، ولكن مع ذلك وجدتم في كثير من الموارد أيضا متكلم على أي مبنى؟ أيضا على رواسب على أو على مباني الحكمة المتعالية. حتى إذا وثقنا وأن نكتب الفلسفة على مبنى جديد آخر أيضا مستفاد من نفس أصول صدر المتألهين، ها لا تصورون بأنه هذه أصول صدر المتألهين تنسخ، لا، بعضها سيصير فيها تأمل ولكنه تبقى أركان المنظومة الفلسفية لصدر المتألهين باقية. نأتي إلى الفرع الثالث، خلينا نخلص هذا في 5 دقائق. مما تقدم يقول الثالث أن المادة الأولى، هذا المطلب تقدم في بداية الحكمة مطلب جديد لا يوجد فيه، أن المادة الأولى بما أنها قوة محضة لا فعلية لها، هذه بما أنها قوة محضة، خبر أنها لا فعلية لها مو قوة محضة، بما أنها قوة محضة لا فعلية لها أصلا. وعلى هذا الأساس فللمادة حكم أو ليس لها حكم؟ بعد ليست لها حكم، حكمها من أين تأخذها؟ تأخذها من الصورة، فإن كانت واحدة فواحدة، وإن كانت كثيرة فكثيرة، وإن كانت متحصلة فمتحصلة. قال أن المادة الأولى بما أنها قوة محضة لا فعلية لها أصلا إلا فعلية أنها قوة محضة، فهي في أي فعلية تعتريها تابعة للصورة صورة التي تقيم تلك المادة، فصف المادة، فهي متميزة بتميز الصور التي تتحد بها، متشخصة بتشخص الصور، تابعة لها في وحدتها وكثرتها. هنا لا يقول قائل هو تابعة لها في سكونها وحركتها، لا مولانا، لأنه إذا تحركت يعني تخرج من القابلية، بعد تكون لا قابلية، إذا تحركت تخرج من ماذا؟ ها؟ لابد تقول عن الاستعداد ماذا؟ فشوف بعد إلى المقابل، شوف يعني الفعلية، يعني بما فرضته مادة بعد ليس بمادة، هذا الفرع لا يأتي، تابع لها في وحدتها وكثرتها، نعم لها وحدة مبهمة شبيهة بوحدة الماهية الجنسية. خب بني بني تكسرها بالإمكان الاستعدادي بعد يصير، مو هو إلا هي واحدة شخص كما قلنا واحدة شخصية بني، فإذا كانت هي موضوع الحركة العامة الجوهري. خب تعالوا معنا سؤال، إحنا ثبت لنا أن كل صور عالمنا المادي المشهود لنا متحركة أو غير متحركة؟ متحركة ولو بإعانة البراهين أو الأدلة العلمية. إذا لا توجد عندنا صورة جوهرية لا حركة فيها، إذا هذا العالم جميعه متحرك لو مو متحرك؟ حتى لا أقل فلنكون عبارتنا دقيقة، هذا العالم المشهود لنا، هذا العالم المحسوس لنا حركة كله أو ليس كذلك؟ حركة كله. لكن عندما نقول حركة كله لا نتصور بأنه يعني وجود واحد بالشخص، لا، وبتعبيره كما في بداية الحكمة أن عالم المادة قافلة واحدة. كل قافلة مركبة من أفراد ومركبة من شخص واحد. خذ من الواضح إذا شخص واحد بعد ما تصير قافلة تكون بردا واحد. إذا عندما يقول حقيقة واحدة مو مراده وحدة عددية، وإنما مراده وحدة الحقيقة، وإن كانت تتكثر عددا ولا محذور فيه، لأن الوحدة والكثرة على نحو التشكيك كما أشرنا إليه فيما سبق. إذا عالمنا يعني عالمنا المادي المحسوس المشهود لنا كله حركة ومتحرك إلى دار القرار، إلى دار التجرد والفعلية. وإن الشمس لتجري مستقر لها. طبعا اطمئنوا هذا من باب المثال، وإلا والقمر أيضا تجري لمستقر لها، والسماوات والأرض تجري لمستقر لها، والحيوانات والوحوش تجري لمستقر لها، والإنسان يجري لمستقر له. بل وإن من شيء في عالم المادة إلا ويجري لمستقر له أن يصل إلى دار القرار. وبناء على هذا إذا استطعنا أن نثبت الحركة العمومية في عالم المادة نستطيع أن نثبت الحشو العمومي لعالم المادة. من هنا على هذه المباني، هذه شوف واحدة من آثار الأساسية للحركة الجوهرية، أنه الحشو العمومي أيضا نستطيع ماذا؟ أن نستفيده من هنا. بعد مو فقط الإنسان والحيوانات، بل كل موجود مادي فله حشر، ولكن كل بحسبه وبحسب نشأته. فإن كانت يعني المادة هي موضوع الحركة العامة، شوفوا مو موضوع الحركة هذه الحركة هذه الحركة هذه الحركة، لا، الحركة التي تجعل كل عالم المادة عالم ماذا؟ عالم واحد أو حركة واحدة. وإن إلى ربك المنتهى، الانتهاء هنا الله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، يأخذها إلى عالمها الخاص بها. فعالم المادة برمتها يعني المادة حقيقة واحدة لا يتبادل هذه الوحدة، مو الوحدة العددية حتى تقول بأنه عجيب يعد أنا وأنت واحد، سماء وأرض واحد، ماء ونار واحد، نقول لا لا لا، عندما نقول حقيقة واحدة مو وحدة عددية حتى يلزم أن يكون الماء والنار واحد، السماء والأرض واحد، يزيد وحسين واحد، لا، مو هالشكل. يقول هذا وجود وذاك وجود، ولكن جميعا كله سائر إلى الله، سائر إلى الله، ولكنه واحد سائر إلى درجات الجنة، واحد سائر أين؟ إلى دركات الجحيم. قال حقيقة واحدة سيالة متوجهة من مرحلة القوة المحضة إلى فعلية لا قوة معها، يعني إلى عالم التجرد. ولا تقولوا سيدنا أنتم هذا ما أثبتوا، لا، نحن أثبتناه، نحن أثبتناه، ولكن الذي ما استطعنا أن نثبته ضرورة الحركة ما استطعنا، وإلا دوام الحركة وشمولية الحركة فقد ثبتت فيما سبق. والحمد لله رب العالمين.